طبعا الوجود من قال الوجود في القصر اخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه صدقة تصدق الله بها عليك فقل صدقة. اولا القصر ثابت في قول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا والكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذه الآية فيها أن الله تبارك وتعالى رخص للمسلمين وأمر المسلمين بأنهم إذا ضربوا في الأرض والضرب في الأرض أكثر ضرب في الأرض والضرب بالرجل في الأرض وهذا فعل المسافر. وأصبح يطلق عرفا على الخروج من البلد إلى مكان آخر مسافر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح والجناح هو الإثم ومواخذة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا جاء مع هذا الشر. وأن أصبح كأن علة القصر اثنتان، الأولى الضرب في الأرض والثانية الخوف من يعني الكفار فتخفف من أجل مخافة الكفار أن يعتدوا على المسلمين وهم في الصلاة، فلما تكون صلاة قصيرة يكون هذا أدعى إلى يعني التنبه للكفار. ولكن جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمن بعد أمن المسلمين وفتح مكة أنهم أصبحوا آمنين فلما يعني يقصرون من الصلاة بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. أن هذه صدقة من الله تبارك وتعالى وبالتخفيف عليه فاقبلوا صدقته، قوله فاقبلوا صدقته أخذ منها من قال بأن القصر والفرض. والمذهب الثاني في قصر أنه رخصة وأنه مستحب وأنه الإتمام يرونه أكمل. ودليلهم في هذا فعل كثير من الصحابة أنهم كانوا يتمون وهم في السفر، حتى إن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين ركعتين تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وهذا من أصرح الأدلة على أن الصلاة في السفر مشروعية ذات الأول. شرعت الصلاة شرعت ركعتان ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر، فكان صلاة الحضر الزيادة هي التي فيها هي الطارئة وليست الصلاة مفروضة أولا أربعا ثم رجعت إلى سنتين، بل الأساس هو سنتين. ومع هذا فإن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة كانت تتم إلى سفر، فقالوا إن هذا يعني فعل الصحابة في أنهم كانوا يتمون في السفر إلا على أن هذا رخصة وليس تعظيم واجب. اختار هنا الإمام الشوكاني وقبله كثير من أهل العلم على أن القصر في الصلاة واجب، قال يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. إذن هذا الشرط أولا أن يكون خارج من بلده، وليس إذا كان في داخل البلد لا يسمى سفرا، لأنه لا بد أن يكون قاصد أن يكون يعني مسافرا. قال وإن كان دون بريد، البريد مرحلة من سير الإبل، البريد هي مرحلة من سير الإبل ويقدرون مرحلتها. الإبل تسير في اليوم 40 كيلو نحو 40 كيلو، فهذا هو البريد. سمي بريد لأنه دائما كان هذا يعني في السفر يعني يصار البريد للناس، فسمي كل مرحلة بريد. فقال وإن كان دون بريد يعني غاية السفر. والسبب في قول الإمام الشوكاني هنا وإن كان دون بريد أنه قال لم يأتي